إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بلغ بنا المقام إلى قول الناظم: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه القاعدة الرابعة عشر أو الرابعة عشر عبر الناظم عنها، أو عبر الناظم بهذه الأبيات عن قاعدة شهيرة تتداولها الألسنة، لها مستند من الكتاب والسنة. وهذه القاعدة تنص على أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم. الأصل في الأشياء الإباحة، الله جل في علاه خلق ما في السماوات، خلق ما في الأرض، ووضع فيها نعما وخيرات من أجلنا نحن بنو البشر. فالأصل في العادات وتناول الأشياء والملذات والاكتشافات والاختراعات والمستجدات والملبوسات ما لم تصادم نصا، الأصل فيها أنها على الإباحة. فالله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا في معرض الامتنان، هو الذي خلق لكم. والله جل في علاه لا يمتن إلا بما هو حلال، إلا بما هو مباح. فالامتنان لا يكون بالمكروه ولا يكون بالمحرم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع ما في الأرض، لك أيها الإنسان، خلقه الله لك لتلتذ به ولتستفيد منه ولتقيم حياتك عليه. ونعى ربنا جل في علاه على أقوام تنطعوا وتشددوا، فقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر الله سبحانه على من حرم، فوجب أن يكون الطيبات من الرزق وما أخرج الله لعباده أن يكون ذلك مباحا وحلالا. وعند الترمذي عن سلمان وهو يدور بين الرفع والوقف: وفيه الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. فالمسكوت عنه عفو، والعفو في دائرة الحلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. إن أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت. التحريم أمر طارئ، التحريم أمر عار، وإلا الأصل في الأشياء أنها مباحة. فمثلا الأصل في تناول الحيوانات، لا نتكلم عن اللحوم، في الحيوانات بالجملة، هل الأصل فيها أنها حلال أم حرام؟ حلال. ما الذي يحرم من الحيوان؟ ذو الناب من الحيوان وذو المخلب من الطير، فما لم يكن ذا ناب من ذوات الأربع ولا ذا مخلب من الجناحين من الطيور فهو حلال. النبات على اختلاف أسمائه ومسمياته وطريقة تناوله، هل الأصل في الحل من حرمة؟ ما عندنا في شرعنا لا في كتاب ربنا ولا في حديث نبينا التفاح حلال، الموز حلال، البرتقال حلال، الليمون حلال. ليش؟ الأصل الحل، الأصل كل في هذه الأشياء كلها الحل. فبعض الناس للأسف مع طلبة العلم يسألك عن دليل بمسألة لا يطلع أن يكون فيها الدليل، لأن الدليل على خلاف الأصل. فالأصل الذي يقوم في ذهن طالب العلم الأصل في المباحات، الأصل في المطعومات والمشروبات وما خلق الله تعالى في كونه، الأصل فيه الحل ما لم تكن مفسدته خالصة وغالبة. فالشريعة معللة، فالخمر حرام من أجلنا، والخنزير حرام من أجلنا من أجل منفعتنا، والميت حرام من أجلنا. فما كانت منفعته خالصة أو غالبة فهو حلال، وما كانت مفسدته غالبة أو خالصة فهو حرام كما ذكرنا آنفا. الحرام قسمان، حرام لذاته وحرام لغيره. قد يكون الشيء في أصله أنه حلال لكن قد تتعاطى منه كميات كبيرة فيضر بك فيصبح حراما لذاته، لا لذاته وإنما لغيره للأثر المترتب عليه. وإنسان معه قرحة يكثر من أكل الحار آثم، أكل الحار حلال ولا حرام؟ حلال، لكن حرام لغيره. ليش حرام لغيره؟ لأنه يضرر بشخص معين. والحديث كما تعلمون وقد ثبت عن 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك. أن تلحق بنفسك ضرر ممنوع، والضرار أن تلحق الضرر بغيرك ممنوع. فالشريعة كلها محاسن. الدخان، إيش دخان؟ أصل فيه الحل ما لم يتبرهن عندنا أن ضررا لا ينفك عنه. ولذا أول ما ظهر الدخان الشوكاني سنة 1250 في كتابه الرسائل السلفية المطبوعة نصص على حل الدخان، ورد عليه المبارك فوري في تحفة الأحوذي في شرح كتاب اللباس، وقال الدخان حرام لأنه الآن كل العقلاء والأطباء، وكان المبارك فوري كان طبيبا، كان يتعاطى الطب، كان له دكان فيها طب يطبب الناس احتسابا. فرد على قوله بالحل لأن الضرر لا ينفك عن الدخان. فالحكم في الدخان كلمة العلماء التجريبيين، فإن قال العلماء ضار قلنا ضار وهو داخل تحت حديث لا ضرر ولا ضرار، إن قالوا غير ضار لا يجوز لنا أن نحرمه. والآن أطباء كلهم مجمعون على أن الدخان فيه ضرر، وهو كذلك خبيث، وهنالك صلة بين الأشياء المادية والأشياء المعنوية، وهذه أشياء مركوزة في فطر في فطر الخلق. تخيل معي مثلا فطرة حيث لا تشعر، إنسان في المسجد أذن مدمن دخان لا يقدر بفطرة الله التي فطره الله عليها أن يتناول السيجارة في المسجد، ولو كان عنده ماء أو تمر يأكل التمر والماء في المسجد، لكن قد يتناول السيجارة في المرحاض. وإذا أذن عليه المؤذن والتمر في جيبه وهو في المرحاض لا يقدر أن يضع لقمة حب التمر في فمه. هذه أمور فطرية ودلائل تؤكد أن الدخان ممنوع، كل نعمة لما يفرغ منها صاحبها لا يدوسها برجله، فالدخان ليس تنسكب لسان النعم، في أشياء كثيرة ولفتات يسيرة يعني ينتبه لها الموفق فقط. فالدخان ليس حلالا لكن حرمته لضرره، فقد دل الدليل على حرمته. نأتي للقاعدة 15، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا البيت عبر الناظم به على قاعدة أيضا يكثر تداولها على الألسنة، وكما ترون أنا أتعجل، لو أردنا كل قاعدة نفصل فيها تفصيلا طويلا لكنا هذه الدورة بتمامها لا تستوعب هذه القاعدة، لكن أحب أن نمر مرورا مرور الكرام، إذا مروا باللغو مروا الكرام، مرور سريع، مرور فيه شيء من سرعة، على ما علمنا الشيخ السعدي نبدأ بالكليات ونمهد للتفصيلات إن شاء الله تعالى في قابل الأوقات. هذه القاعدة التي وهذا النظم عبر عن قاعدة وهي الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، فالذي لم يرد في الشرع لا يجوز لنا أن نتعبد ربنا به ما لم يرد في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بشرع الله. قاعدة السابقة في العادات وما يلزم الإنسان في حياته ودنياه، القاعدة الثانية فيما هو قربة وعبادة، فهذه لا يشرع لك يا عبد الله أن تتعبد الله إلا بما ورد في كتابه أو صح على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا الأصل في الأشياء الحل، والأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات المنع، حتى يأتي الدليل على أن هذه العبادة قد شرعها الله تعالى. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29 صفحة 16، قال: باستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. باستقراء النصوص لا نعلم أن العبادات التي شرعها الله أو أحبها لا يثبت منها شيء إلا بالشرع، والشرع لله الحمد كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو كان الشرع ناقصا لعلنا نحتاج أن نشرع بعقولنا أو بعاداتنا، ولكن حاشا أن يكون شرع الله ناقصا، فدين الله تعالى كامل. اليوم أكملت لكم دينكم. وكذلك الله عز وجل نعى على أقوام شرعوا بغير شرعه، فقال كما في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم. من الذي يشرع؟ الله. الله نعى على قوم أنهم لهم شركاء يحللون ويحرمون، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: إن الله شرع لكم، فالله الذي يشرع الذي يشرع سبحانه وتعالى. والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، منها المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عن مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فأمرنا ينبغي أن يكون مهيمنا عليه، حاكما له، مسيطرا، شارعا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأصل في العبادات الرد حتى يأتي الدليل من الكتاب أو السنة على أن هذه العبادة من شرع الله عز وجل. كم طريق توصل للجنة؟ كم طريق؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وتقول أشهد أن رسول محمدا رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله. فمن جعل حزبا أو عقلا أو رأيا أو عادة أو عرفا أو سياسة، من استجاب لها استجابة كلية وهي التي تشرع من دون الله وهي التي متبوعة بإطلاق، فهذا مخروم في شهادته وأشهد أن محمدا رسول الله. فكما أنك لا تعبد إلا الله فكذلك أنت لا تتبع إلا، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأنت لا تتبع إلا رسول الله، لا متبوع لك إلا رسول الله، لا أب ولا جد ولا مذهب ولا شيخ. المشايخ يدل على الطريق، يدلون فقط. الشيخ لا يتبع لذاته، الشيخ يتبع لدليله لبيانه لحجته وهكذا. والآثار هذه كانت ظاهرة جدا، هذه القاعدة كانت ظاهرة جدا عند الصحابة. فابن مسعود كان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا اعبدوا بالعبادة بالاتباع. فإذا الأصل عند الصحابة أن تكون العبادة بالإيش؟ بالشرع، بالكتاب والسنة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهذا يلتقي مع الآية الأولى، اليوم أكملت لكم دينكم. وكان أيضا يقول الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة، أن تعمل عملا قليلا مقتصدا عليه بركة السنة خير من أن تعمل عملا كثيرا في بدعة. فالأصل في العبادات المنع. ويظهر هذا جليا من قصة ثبتت عند الترمذي عن ابن عمر أنه سمع رجلا يعطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكلمة والصلاة والسلام على رسول الله ما عجبت ابن عمر، لأن النبي ما قاله. والأصل في العبادات توقيف، معاذ الله لا تعجب ابن عمر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلقة. الذي لم يعجبه الصلاة تقييد الصلاة في إيش؟ في هذا الموطن، قيده من رأسه. فقال ابن عمر وأنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. فأنكر ابن عمر على هذا الرجل، أنكر عليه أن يعبد الله بشيء افترعه واخترعه من رأسه ليس له عليه أثر من علم. ولذا ثبت عند الدارمي في المقدمة من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول كل بدعة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. إذن ليس هنالك شيء مشروع إلا ما ورد في الكتاب والسنة في العبادات. الأصل في العبادات المنع والحظر. القاعدة التي بعدها وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. عبر الناظم بهذا البيت على قاعدة مهمة يحتاجها طلبة العلم كثيرا هذه الأيام، وهذه القاعدة تقول الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد. الوسيلة الطريق التي يسلك فيها إلى الشيء، أو ما يتقرب به إلى الغير، الوسيلة التي توصلك إلى شيء آخر. والمقصد هو الإتيان الشيء. فالوسائل في شرع الله لها أحكام الغايات، فإن كان المقصد واجبا فالوسيلة واجبة، وإن كان المقصد حراما فالوسيلة حراما، وإن كان المقصد مندوبا أو مسنونا كانت الوسيلة كذلك، وهكذا. فمثلا الأدلة على هذا كثيرة جدا. الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، والوضوء وسيلة لصحة الصلاة، فالصلاة واجبة فالوضوء واجب. الله ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء النوع، فالمقصد الأصلي من النكاح الولد، مصادرة الولد ونكاح من غير مصادرة، من غير ولد، بمصادرة لا بقضاء الله وقدره، بتواطؤ بين الزوجين ممنوع، كما يقول الشاطبي، يقول لو لم يرد شيء في الشرع في تحريم نكاح المتعة وفي تحريم نكاح المحلل والمحلل له لكان حراما. لو استقرأت جميع آيات القرآن في النكاح لوجدت أن الله ما منع الرجل أن يقرب أهله ثم أحل له ذلك إلا ولفت نظره للولد. فمجرد لقاء دون ولد بتواطؤ من الزوجين المسبق، بتمثيلية المحلل والمحلل له وبتمثيلية التحليل، فهذا أمر حرام. الأشياء المباحة، إن بعتها فكانت وسيلة لمقصد خبيث أو حرام، إيش تصبح الآن هذه الأشياء المباحة؟ حرام. لكن هل هي حرام لذاتها أم حرام لغيرها؟ حرام لغيرها. إذا علق الإمام البخاري عن بعض الصحابة أنه نهى عن بيع السلاح في الفتنة، فإذا وجد هرج وفتنة قتل بين المسلمين تجار السلاح حرام عليهم أن يبيعوا السلاح. لماذا؟ بيع السلاح الحل، الأصل فيه الحل، ومن حق أولياء الأمور أن ينظموا هذه الأشياء. لكن في وقت الفتنة أن تبيع السلاح لمن اشتريه ليقتل مسلما، ليش حكم بيع السلاح الآن أصبح حراما؟ متى يصبح حراما؟ إن كان وسيلة لحرام للهرج والقتل. إيش حكم بيع العنب؟ حلال. واحد خمار جاء اشترى منك كيلو عنب وقرائن الأحوال يريد تشتري كما يشتري سائر الناس، حلال الحرام هذا؟ حلال تبيعه حلال. لكن واحد خمار جاء اشترى كميات ضخمة من وزارع عنبا، وهذه الكميات في العادة لا تؤكل وإنما تحول لتصنيع الخمر، إيش حكم بيع الكميات الكبيرة لمن يصنع الخمر؟ حرام. لماذا؟ هل هو حرام لذاته أم هو حرام لغيره؟ حرام لغيره. فالوسيلة للحرام حرام، الأصل في الشيء الحل كما قلنا، إلا إذا كان هذا الأصل قد التغى وقام ظاهر مقامه على وجه يدرك فيه بقرائن الأحوال، يدرك فيه أنه لا يكون إلا حراما، أن هذا الشيء الذي يباع لا يكون إلا حراما. امرأة يعني تخرج منها الرائحة، روائح، وتضع الطيب وتأتي تريد منك الطيب، حرام تبيعها، الوسيلة للحرام حرام. امرأة متجلببة مستورة تريد أن تلبس تشتري بنطالا، لا حرج بيعها، لا حرج فيه. لكن هي تلبس بنطال، تشتري بنطالا مثل الذي تلبسه، تقول لها لا أبيعك، بيع البنطال حلال لكن لك حرام. لماذا؟ لأن الوسيلة للحرام حرام، وهذا حرام ليس لذاته وإنما هو حرام لغيره. فالوسيلة للحلال حلال، والوسيلة للحرام حرام، والوسيلة للواجب واجب. قوة المسلمين ومنعة المسلمين وعز المسلمين يقتضي منهم أن تكون عندهم مثلا مصانع أسلحة، وأن يتابعوا العلم وتطورات العلم. فإن لم يكن لهم وجود وقوة في واقع بين الأمم إلا بهذه المتابعات، فهذه المتابعات من الواجبات العينية، وهي وسائل لمقاصد، فالوسيلة للمقصد تأخذ حكم المقصد، فقد تكون واجبة. لذا يجب على الأمة أن يكون فيها اختراعات واكتشافات وتطورات فيما يعود عليهم بنعمة الأمن ونعمة الخير إلى آخره. الشاهد أن مراد الناظم في قوله وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، أن الوسائل في شرع الله سبحانه وتعالى لها حكم المقاصد. بعد هذا جاء الناظم فأدخل علم أصول الفقه أو بعض مباحث في علم أصول الفقه مع مباحث القواعد الفقهية، فقال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذان البيتين شرح فيهما الناظم ما يسمى عند علماء الأصول في الخطاب الوضعي العوارض الأهلية. عوارض الأهلية عندنا خطاب تكليفي وخطاب وضعي. خطاب التكليفي ترتب عليه وزر وثواب وعقاب عند الله عز وجل، خطاب الوضع لا يترتب عليه وزر وثواب وعقاب، يترتب عليه أسباب ومسببات الدنيا، يترتب عليه أحكام دنيوية. فموانع التكليف أو عوارض الأهلية هي هنالك مجموعة أشياء تمنع أو ترفع القلم عن العبد، فالخطأ أولا والإكراه ثانيا والنسيان ثالثا. قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. إيش أسقط الخطأ والنسيان؟ رفع عن أمة الخطأ. إيش معنى الحديث؟ إيش رفع عن أمة الخطأ؟ دعك من الذي في ذهنك، تأمل لفظ الحديث. رفع عن أمة الخطأ، هل رفع عن أمة الخطأ؟ الأمة تخطأ لا تخطئ؟ يخطئون أم لا يخطئون؟ ينسون؟ يشتكرهون؟ أيوة. إذن إيش رفع عن أمتي؟ العلماء قالوا لابد من تقدير، وقالوا هنالك مقتضى للتقدير. كلام العقلاء يصان عن كونه لغوا وعبثا، ولما قال النبي رفع ووجدنا أن أفراد الأمة ينسون ويستكرهون ويخطئون، فقالوا لابد من تقدير شيء. ووقع خلاف بينهم ينبغي لطالب العلم أن يستحضره وأن يفهمه، أن هذا الشيء المقدر المقتضى المقدر هل هو عام أم خاص؟ بمعنى هل المرفوع هو الاسم أم أن المرفوع هو الاسم والمؤاخذة؟ فجماهير الأصوليين قالوا بالأمرين، قالوا ليس أحدهما بأحرى من الآخر، فالاسم مرفوع والمؤاخذة مرفوعة. أبو حنيفة قالوا التقدير يقدر بقدره، ولذا المرفوع فقط الاسم. إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا الشيء كثيرة. أولا يترتب على هذا فيما لم يرد فيه نص، الذي ورد فيه النص فالنص قاض. مثلا رجل يصلي النافلة أو يصلي في بيته، الزوجة تسأل عن أشياء، انتبه لكلام الزوجة، تسأل عن شيء فقال وهو في صلاته في المطبخ، تسأل عن شيء قال في المطبخ. هذا ممكن وشو ممكن؟ ممكن، سواء بهذه التفصيلات أو بما يشمله، يعني بما يشمله الأصل. إيش عليه هذا اللي قال في المطبخ؟ باتفاق الإثم مرفوع عنه. لكن واحد يصلي ويتكلم عن عمد، آثم ولا غير آثم؟ آثم. هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، كما قال النبي لمعاوية بن حيدة، كما في معاوية بن الحكم، كما في صحيح مسلم. طيب، من قال بعموم المقتضى قال رفع عنه الاسم مرفع عنه المؤاخذة، لا شيء عليه، يكمل صلاته ولا شيء عليه، وهذا مذهب الجماهير. من تكلم في صلاته ناسيا فلا شيء عليه. كلام الحنفية قالوا لا، فقط المرفوع عن إيش؟ الاسم والمؤاخذة والأشياء والأحكام المترتبة تبقى في ذمته، فهذا قد تكلم وبالتالي كلامه يبطل صلاته، كلامه يبطل صلاته، والمرفوع عنه الاسم فليس عليه، ليس عليه وزر. الخطأ ضد الصواب، والمراد بالخطأ ما لم يتعمد الإنسان، والمراد إرادة الصواب والوقوع في غيره. فما من نظر فجأة مثلا، من نظر إلى امرأة، نظر فجأة فوجد امرأة، وقعت عينه على المرأة، على المرأة خطأ، هل هذا آثم؟ ليس بآثم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف نظرك، سأله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عن نظر الفجأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصرف نظرك، فنظر الفجأة لا وزر فيه. لكن إخواني تأملوا معي، قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، تأثيم منفي، لكن الأحكام المترتبة عليه في الدنيا إن أتلف شيئا فيثبت في حقه الضمان، والأثر المترتب عليه في دنياه يثبت. مثلا لو أن مسلما قتل آخر خطأ، إيش ترتب عليه؟ عليه وزر أو وزر عليه؟ لكن ماذا عليه؟ عليه في حق العبد الدية لولي الدم، وفي حق الله عز وجل كفارة. فرفع الاسم شيء والآثار المترتبة على ذلك على الخطأ أو على النسيان شيء آخر. النسيان ضد الذكر وهو الزوال المعلوم بالكلية، والسهو هو زوال المعلوم بحيث لو ذكرته تذكر. فمن نسي أو أكل، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم إيش عليه؟ ورد نص أو لم يرد؟ ورد نص، فنحن نعلم مع النص، من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقى. والنص لم يفرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة، فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام فريضة أو في صيام نافلة ليس كما يظن بعض العوام، هذا ورد فيه نص، فالذي ورد فيه نص فلا شيء عليه. الآن موضوع الإكراه، وهو الحمل على فعل الشيء كرها حتى في الكفر، كما قال الله تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن رجلا نطق لسانه بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان تحت إكراه معتبر ملجئ، فحينئذ لا شيء عليه. لو رجل حلف ألا يدخل بيت فلان فحمل رغما عنه، أكره، حمل، كبله رجل، قيده وحمله وأدخله، ماذا عليه؟ لا شيء، هذا مكره، حمل على هذا حملا فهذا لا شيء عليه. يا ترى هل كل إكراه معتبر في الشرع؟ الجواب لا، لابد من تحقق شروط في الإكراه، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، إما لولاية أو لتغلب أو لفرط قوة عنده. الشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع أو المقاومة أو الهرب أو الاستغاثة. إذا أكره رجل وعنده قوة وعزوة وسلطان فلا عبرة بالمكره، فالشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به إما لولاية أو تغلب أو فرط هجوم. الشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع أو المقاومة أو الهرب أو الاستغاثة. الشرط الثالث ظنه إن امتنع عما أكره عليه أوقع به الأمر المتوعد. الشرط الرابع أن يكون المتوعد به ما يحرم تعاطيه على المكره، ويحصل الإكراه في الشرع بالتخويف بالقتل أو ببتر عضو أو ضرب يخاف منه الهلاك أو الضرب الشديد أو الحبس أو أخذ المال أو الاستخفاف بما هو لا يليق بمثله. فهذه أمور كلها تأذن للمكلف أن يقتحم المكروه الذي أكره عليه مع رفع الاسم عنه. وبعدها يقول الناظم، يقول: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، فما يترتب على فعل الخطأ من ضمان فحينئذ ينبغي أن يضمن. لو ولد صغير غير مكلف أتلف زجاج سيارة الجار يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، يضمن بالحكم الوضعي، وإن كان قد رفع عنه القلم. فمن باب أولى لو أن رجلا أتلف لآخر شيئا نسيانا أو خطأ أو إكراها فهو يتلف. ولذا القاعدة في أو من قواعدهم يقولون: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس. من أتلف لآخر شيئا فعليه الغرم يغرمه. كيف يكون الغرم؟ أولا المثل الوجد، فإن لم يوجد المثل تأتي القيمة. ولذا عائشة رضي الله عنها لما أرسلت أم سلمة، والقصة صحيحة، وكان عند النبي أضياف ولم يكن عندها طعام، فأرسلت أم سلمة لأضياف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النوبة لعائشة في صحفة طعاما، فلما رأت عائشة ضربتها في الأرض فكسرتها من غيرتها. فجمع النبي الصحفة ودخل على أضيافه وقدم لهم الطعام وقال: غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم. أي نعم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة السليمة من بيت عائشة فأرسلها إلى بيت أم سلمة، وأبقى الصحفة المكسورة عند عائشة. ولذا العلماء يقولون في ضمان إذا وجد المثل فيجب أولا المثل، فإن لم يوجد المثل فحينئذ تكون القيمة. القاعدة التي بعدها وهي 21، وهي 21: ومن مسائل الأحكام في التبع. عندكم خطأ في المصفوف. ومن مسائل الأحكام في التبع، هكذا مصفوفة ولا؟ نعم. ومن مسائل الأحكام في التبع، هي الصواب التبع بالألف واللام، الصواب التبع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة أو هذا البيت عبر الناظم فيه عن قاعدة فقهية مشهورة ولها تطبيقات كثيرة. وهذه القاعدة تقول: يثبت في التبع ما لا يثبت في الأصل، يثبت في التبع ما لا يثبت في الأصل. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر وهو على رؤوس الشجر قبل بدو صلاحه، في رواية قبل أن تحمار وفي رواية قبل أن تصفار. فالثمرة وهي على شجرة في شرعنا يمنع بيعها، ما لم يبدو صلاحها، فإن بدا صلاح بعضها جاز بيع سائرها. فإذا يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. فإذا عندنا بستان ولو كان على أرجح أقوال أهل العلم فيه جملة من الثمار، أنواع متعددة من الثمار، وبدا صلاح بعض الثمار، فيجوز لمالكها أن يبيع هذه الثمار لغيره ببدو صلاح بعض منها. فالذي لم يبدو صلاحه بيع تبعا للذي بدا صلاحه، أما لو لم يكن تبعا لما جاز بيعه أصالة. فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل. فالقاعدة عند العلماء يثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل. بيع المجهول مثلا، الشيء الذي لا تعرفه في الشرع ممنوع، بيع الذي لا يمكن أن تراه في الشرع ممنوع، لكن إذا بيع تبعا لما تراه لا حرج فيه. يعني رجل أتى بشاه فقال لك أبيعك الحليب الذي في ثديها، ما تدري أنت الآن الحليب في ثديها، هل الثدي فيه حليب ليس فيه حليب، واتفقت معه على مبلغ، هذا غرر، قد نهى النبي عن الغرر، والغرر ما كان مستور العاقدة. لا يجوز لك أن تشتري الحليب في الضرع، ولا أن تشتري السمكة في الماء، ولا أن تشتري الطيارة في الهواء، فهذه أمور مجهولة العاقدة. لكن يجوز أن تشتري الضرع الشاة بما فيها الضرع، تشتري الشاة بتمامها وكمالها والضرع جزء منها، فيغتفر بالتبع ما لا يغتفر بالأصل. البيت الأصل أن ترى أساسه وأن تعرف قوته، ولكن أنت الآن يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل، تشتري العمارة كلها ما في حرج، لأن هذا الأساس هو تبع لي تبع للأصل. حبل الحبلة، في البخاري نهى النبي عن بيع حبل الحبلة، شاة حامل تقول أنا أشتري حبلة، أشتري حمل هذه الشاة، هذا شرعا ممنوع، نهى النبي عن حبل الحبلة. تبيع، قد يقع وقد لا يقع، قد يكون في بطن وقد يكون في بطنين، قد يكون في خمسة، قد يكون في شيء وأنت تتصوره على شكل ويقع على شكل آخر. والأصل في البيع والأصل في البيوع بين الباع وبين من يبيع ويشتري المشاحة للمسامحة، وكل ما يفضي المشاحة والمنازعة منعه الشر. لكن أن تشتري شاة حاملا فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل، تشتري الحمل فقط ممنوع، أما تشتري الشاة حاملة فهذا تبع، الحمل صار أصبح إيش؟ أصبح تبعا، فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل، والله تعالى أعلم. طيب، القاعدة الثانية والعشرين، القاعدة الثانية والعشرون، وهي قاعدة مهمة، وهي من القواعد الكلية المتفق عليها بين الفقهاء، كثيرة الفروع ولها تطبيقات عظيمة وجليلة، ولا سيما في أوقاتنا هذه. يقول الناظم: والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة وهذا البيت نظم فيه الناظم الشيخ السعدي رحمه الله قاعدة تقول: العرف والعادة يرجع إليها في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده بحد. العرف والعادة يرجع إليها في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده بحد. نحن أولا مخاطبون بالحقيقة الشرعية، ثم بعد الحقيقة الشرعية مخاطبون بالأمور العرفية، ثم بعد الأمور العرفية مخاطبون بالحقائق اللغوية. أيهما يقدم، العرف ولا اللغة؟ جماهير أهل العلم يقدمون العرف على اللغة، إلا الحنفية فيقدمون اللغة على العرف، ويترتب على هذا أحكام. لو أن رجلا قال لزوجته، وكان الرجل أعجميا، لو أن الرجل وكان أعجميا فقال لزوجته أنت طالق، يطلق الرجل؟ يطلق ولا يطلق؟ أبو حنيفة يقدم اللغة، لا يقع، والجماهير يقدمون العرف، يقول يقع، الجماهير يقول يقع بغض النظر. الله يقول تستخرجون منه لحما طرية، عن إيش؟ منه البحر، السمك. لو قال رجل، لو أن رجل حلف فقال والله لا أكل لحما، فأكل سمكا، يحنث ولا يحنث؟ يحنث ولا يحنث؟ حسب العرف، عرف الناس الذي هو بينهم. إن كانوا يطلقون على السمك لحما يحنث، وإن كانوا لا يطلقون على السمك اللحم كحالنا، إحنا اليوم نطلق على السمك لحم ولا بنفرق بين السمك واللحم؟ إحنا الآن في عرفنا، عرفنا الدارج، نفرق بين السمك واللحم ولا لا نفرق؟ نفرق. فمن قال والله لا أكل لحما فأكل سمكا لا يحنث. لكن لو أن رجلا وجد مثلا بين قوم من أهل الساحل لا يفرقون بين اللحم والسمك، بين اللحم والسمك، ويطلقون على السمك اللحم، فأكل يحنث. فالحقيقة العرفية هي بعد الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية مثل الصلاة مثلا، لو ورد شيء في الشرع فيه لفظ الصلاة يراد بها العبادة المعروفة المبتدئة بالتكبير والمنتهية بالتسليم التي لها شروط وأفعال متتالية إلى آخره. فإذا كل شيء حكم فيه الشرع ولم يحكم له بحكم ولم يضع له حدا، فما الذي يقضي فيه؟ إيش؟ العرف. وكذلك فيما هو فيما تعارف عليه الناس فيما بينهم. يعني أنا اشتريت اسمنت، اشتريت حديد، أبني بيتا، وقع خلاف بيني وبين البائع على من أجرة التحميل والتنزيل، على مين أجرة التحميل والتنزيل؟ العرف، العرف، العرف السائد في بلادنا، العرف على المشتري، على المشتري، على البائع، على البائع. اشتريت سيارة ثم وقع نزاع بيني وبين البائع، فيها سبير ولا ما فيها سبير، ولا سبير عجل ولا عجلين، من الذي يفصل بيني وبين المشتري وبين البائع، بين البائع والمشتري؟ العرف. اشتريت مثلا بسكليت ثم وقع نزاع، ولا معه انفاخ ولا معه انفاخ، ولا ما معه انفاخ. اشتريت قفل ثم وقع نزاع، معه مفتاحين ولا كلام مفاتيح، ايش كل هذا؟ ما الذي يقضي فيه؟ الذي يقضي فيه كل هذا ايش؟ العرف. وكذلك اذا علق الشرع حكما ولم يحد له حدا فإنما حكمه الذي يقطع النزاع بين المتنازعين العرف. الله يقول عز وجل عن النساء وعاشرهن بالمعروف، ايش يعني المعروف؟ العرف. رجل تزوج ملكة، فالملكات لا تعمل ولا تخدم ولا تطبخ ولا تكنس وتحتاج إلى خادمات، فلو وقع نزاع بينها وبين زوجها يقضى لها أن تعاشر بالمعروف على ما اعتدت عليه. المرأة اليوم هل يجب عليها الكنس والطبخ إلى آخره في بيتها؟ نعم، هذا من المعروف، من معاشرنا بالمعروف. أنت مطلوب منك المعروف، فهي مطلوب منها المعروف أيضا أن تعاشرك بالمعروف. فالخطاب وجه للرجال لأنهم المخاطبون، فالمرأة ينبغي أن تعاشر المعروف، ولا تكون المرأة قد فعلت المعروف عرفا الذي هو خير وزين في أنظار الناس إلا إن خدمت زوجها وخدمت أولادها ونظفت بيتها، إلا إن كانت مثلها ممن لا يخدم في أعراف الناس، إن كان مثلها ممن لا يخدم فكذلك. الله عز وجل يقول مثلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الكسوة بالمعروف تكسوه على حسب العرف. طيب نسمع الأذان نكمل حتى نفرغ من هذه القاعدة إن شاء الله. ثبت في الصحيح أن هند بنت أبي سفيان دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وكانت هند امرأة برزة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقضى لها أو أفتاها. هذا حديث جليل له أو يستنبط منه عشرات الأحكام. لو أردنا أن نفصل الأحكام المستنبطة من هذا الحديث لاحتجنا لكلام طويل. الظاهر أن النبي لم يكن قاضيا في هذه الحادثة، لأن القاضي لا يحكم بعلمه ويحتاج إلى إثباتات. وفي ومن قواعده في الفتوى أن المفتي أسير المستفتي، المفتي أسير، هذه من قواعد في الفتوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جارها على قولها، فإن كان الأمر كما تقولين أبو سفيان رجل مسيك رجل شحيح كما في رواية أخرى، فخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقضى لها ولم يطلق يدها، وإنما قيد أخذها بالعرف: خذي ما يلزمك، ما يلزم أمثالك في أن تعيش حياة طيبة فيما يلزمها ويلزم ولدها، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا العرف العادة فيما حكم به الشرع ولم يضع له حدا، فإنما يكون العرف والشرع هو الحكم عند النزاع. والعرف له شروط، هناك أيضا أمثلة نأتي عليها إن شاء الله في الدرس بين المغرب والعشاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.